علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل الثالث من الباب الأول من القسم الثاني، وقد جعل المؤلف هذا الفصل في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال سنته والاقتداء به، وهو لم يترجم لهذا الفصل بعنوان مستقل، وإنما صدر ذلك في أول الفصل حينما شرع فيه. والمؤلف رحمه الله يفرق في هذا الفصل ويبين ويورد تعريفات للاتباع وللمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد صدر الفصل بثلاث آيات من القرآن الكريم فيها إشارة إلى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما وجوب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء بهديه، فقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الآية من سورة آل عمران، وفيها أمر صريح بضرورة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. محبة الله سبحانه وتعالى متمثلة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حصل هذا الاتباع حصلت أيضا محبة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأتباع المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بل رتب الله على هذا الاتباع محبة الله سبحانه وتعالى ومغفرته لذنوب عباده المتبعين لنبيه صلى الله عليه وسلم. وفي الآية جمل متداخلة، فهناك أسلوب شرط وهناك أسلوب طلب. فقول الله تبارك وتعالى: إن كنتم تحبون الله، هذا أسلوب شرط، وأداته هي إن الشرطية، وفعل الشرط هو إن كنتم تحبون الله، إن كان في نفوسكم محبة لله سبحانه وتعالى. ويأتي الجواب: فاتبعوني. والاتباع هذا فعل أمر، أمر بالاتباع، ولهذا اقترن بالفاء: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وماذا يترتب على هذا الاتباع المأمور به؟ يترتب عليه يحببكم الله. فالفعل المضارع يحببكم الله المجزوم إنما هو مجزوم لوقوعه في جواب الطلب. فالأمر بالاتباع هذا أمر، وهو ما يسمى عند النحاة بالطلب، وتعليق المحبة وترتيبها عليه يحببكم الله بصيغة المضارع المجزوم هو جواب لهذا الأمر. نعم. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الآية من سورة الأعراف، وفيها يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى تصديق رسالته والإيمان به، وأنه مبعوث إلى الناس جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثم يأتي بعد ذلك الإشارة إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فآمنوا بالله ورسوله. ويترتب على هذا الإيمان بالله ورسوله اتباع هذا النبي المرسل إلى الناس أجمعين. نعم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى قوله تعالى تسليما. الآية من سورة النساء، والله سبحانه وتعالى يبين فيها أنه لا يتم إيمان المؤمن إلا بالتسليم للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به مبلغا عن الله سبحانه وتعالى، والاحتكام إليه لأنه إنما يحكم بما أنزله الله عليه. وقد قيل في سبب نزولها أن رجلا اختلف مع الزبير بن العوام في ماء يسقي منه كل منهما، فتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلماه بما كان بينهما من خلاف، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بالسقي أولا، فتكلم الآخر وظن أن هذا مجاملة من النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، فأنزل الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ليس مجرد هو أن يحتكموا، لا، بل وأن يقبلوا الحكم، بل وأن يقبلوا الحكم ويسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم. وسيذكر المؤلف أن سلم وأسلم واستسلم مما يفيد الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح، لأن سلم على وزن فعل، ومصدره التفعيل الذي ورد في آخر الآية، وأسلم ووزنه أفعل ومصدره الإسلام، واستسلم والثلاثي ومصدره استسلاما من الفعل الثلاثي استسلم، وهي كلها فيها معنى الانقياد والتسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أي ينقاد لحكمك، يقال سلم واستسلم وأسلم إذا انقاد. نعم. وقال تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الآية. قال محمد بن علي الترمذي. محمد بن علي الترمذي هو الحكيم الترمذي صاحب نوادر الأصول، والأسوة الحسنة في النبي صلى الله عليه وسلم هي الاقتداء به عليه الصلاة والسلام فيما يفعل من شريعة الإسلام. نعم. الأسوة في الرسول الاقتداء به والاتباع لسنته وترك مخالفته في قول أو فعل. هذا هو تفسير الإمام الترمذي الحكيم الترمذي لمعنى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وكونه أسوة للمسلمين. نعم. وقال غير واحد من المفسرين بمعناه، وهو قول المفسرين أو كثير من المفسرين يرون هذا. نعم. وقيل هو عتاب للمتخلفين عنه، وبعض أهل التفسير يرون أن هذه الآية هي عتاب لبعض المتخاذلين عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال سهل في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، قال بمتابعة السنة، فأمرهم تعالى بذلك ووعدهم الاهتداء باتباعه، لأن الله تعالى أرسله بالهدى ودين الحق ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم. سهل هو سهل بن عبد الله التستري المتوفى عام 283، ويفسر معنى صراط الذين أنعمت عليهم أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في أكثر من موضع من القرآن الكريم من أنه جاء للمؤمنين ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فهذا الإرسال وهذه الغاية لا تتحقق إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة. نعم. ووعدهم محبته تعالى في الآية الأخرى ومغفرته إذا اتبعوه وآثروه على أهوائهم وما تجنح إليه نفوسهم. نعم. وأن صحة إيمانهم بانقيادهم له ورضاهم بحكمه وترك الاعتراض عليه. وروي عن الحسن أن أقواما قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نحب الله، فأنزل الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله. الحسن هو الحسن البصري رحمه الله المتوفى عام 110، ويبين قول هذا أن قوما من الناس أظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم محبتهم لله وأعلنوها له، فأنزل الله عليه مبينا أن محبتهم لله معلقة على اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. نعم. وروي أن الآية نزلت في كعب بن الأشرف وغيره. كعب بن الأشرف هو زعيم من زعماء بني النضير، كان تاجرا غنيا ولم يهتد إلى الإسلام، بل كان يسخر من المسلمين ويهجو الصحابة ويهجو الصحابيات أيضا ويتكلم في أعراضهم، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من المسلمين دخلوا عليه حصنة وقتلوه. فهذه الآية كما قال المؤلف هنا عند بعض علماء أسباب النزول أنها نزلت ردا على كعب بن الأشرف ومن تبعه من اليهود الذين يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه كما جاء في أول سورة المائدة. نعم. وأنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ونحن أشد حبا لله، فأنزل الله الآية. وقال الزجاج معناه إن كنتم تحبون الله أن تقصدوا طاعته فافعلوا ما أمركم به، إذ محبة العبد لله والرسول طاعته لهما ورضاه بما أمر. الزجاج نسبة إلى صناعة الزجاج، اسم حرفة كحداد ونجار، وهو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المتوفى عام 311، وهو من نحاة البصريين الكبار، وله كتاب معاني القرآن، وفيه يبين أن المحبة إنما هي الاتباع والعمل بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي عنوان محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. ومحبة الله لهم عفوه عنهم وإنعامه عليهم برحمته. المؤلف انتقل من تفسيره لمحبة العباد لله سبحانه وتعالى إلى محبة الله جل وعلا لخلقه لعباده المؤمنين، فبين أنها الإشفاق عليهم والتوفيق لهم إلى غير ذلك مما سيريده رحمه الله. نعم. ويقال الحب من الله عصمة وتوفيق. نعم. ومن العباد طاعة، كما قال القائل: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. البيتان مشهوران، وهما في ديوان الإمام الشافعي، وقيل إنهما لمحمود الوراق ينسبان إليه، وفيهما إشارة واضحة إلى أن محبة الله لا تتأتى مع عصيانه سبحانه وتعالى. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، وبعض أهل الأدب يروونها وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، هذا عجيب ولا يصدقه عاقل، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وهذا صحيح، لأن من كان حبيبين كان متطاوعان لبعضهما، كل منهما يساعد الآخر على قبول رأيه وعدم مخالفته. ولكن إذا كان العبد يعصي الله سبحانه وتعالى ويخالف نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أمر من الاقتداء به، فكيف يكون مطيعا لله جل وعلا ولرسوله ومحبا لهما؟ هذا تناقض لا شك أنه في غاية الوضوح. نعم. ويقال: محبة العبد لله تعظيمه له وهيبته منه. نعم. ومحبة الله له رحمته له وإرادته الجميلة له. نعم. وتكون بمعنى مدحه وثنائه عليه. قال القشيري: فإذا كان بمعنى الرحمة والإرادة والمدح كان من صفات الذات، وسيأتي بعد في ذكر محبة العبد غير هذا بحول الله تعالى. القشيري هو أبو القاسم عبد الكريم المتوفى عام 465، الملقب بزين الإسلام، وفيه إشارة إلى أن المحبة هي ثناء على المحبوب ومدح له، وهي تكون بذلك صفة ملازمة له. نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه قال: حدثنا أبو الأصبغ عيسى بن سهل. أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه هو شيخ القاضي عياض رحمه الله تعالى، وهو المتوفى عام 513، ويعرف باللواتي نسبة إلى قبيلة لواتة، ويعرف بابن الفاسي. قرأ عليه القاضي عياض كثيرا كما جاء في ترجمته في كتابه الغنية فهرست التراجم القاضي عياض، ومن ذلك أنه قرأ عليه الموطأ قراءة من القاضي عياض على ابن جعفر، وقرأ وحضر قراءته سماعا من غيره يقرأ عليه، وقرأ عليه أيضا الملخص، وهو ملخص الموطأ للقابسي رحمه الله، ورؤية في ترجمته قول الإمام علي: إذا أعرض الله عن عبد ورته الإنكار على أهل الدين. وهذا من أشد العبارات الفاضحة لمن يدعون خدمة الإسلام والمسلمين وهم مع ذلك لا يفتؤون، يدعون على أهل الإسلام وعلى علمائه ما لا يصح نسبته إليهم. وهذا هو قول الإمام علي: إذا أعرض الله عن عبد والعياذ بالله ورته الإنكار على أهل الدين. نسأل الله السلامة. نعم. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه قال قبل أبي إسحاق ذكر أبو الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي الجياني المتوفى عام 486. فالشيخ القاضي عياض رحمه الله يروي الحديث من طريقين. الطريق الأولى هي تحديث أبي إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه سماعا من أبي الأصبغ عيسى ابن سهل. وقد ورد في بعض الكتب المطبوعة من كتاب الشفاء أبو الإصبع وهو خطأ، إنما هو أبو الأصبغ. والطريق الأخرى هو أبو الحسن يونس ابن مغيث الفقيه، قال أيضا بقراءته عليه. وبعض النسخ فيها الإشارة إلى التحديث من هاتين الطريقين عطفا بالواو، وفي بعض النسخ كما هو في شرح الملا علي القاري إشارة إلى الإسناد الآخر برمز الحاء المتبع عند المحدثين. فإذا روي الحديث بإسنادين يذكر الإسناد الأول أو بعضه، ثم يرمز بالرمز حاء إشارة إلى التحويل إلى الإسناد الثاني. والطريقان إنما هما عن حاتم ابن محمد أبو القاسم المتوفى عام 469. نعم. حدثنا أبو الأصبغ عيسى بن سهل، وحدثنا أبو الحسن يونس بن مغيث الفقيه بقراءة عليه قال حدثنا حاتم بن محمد. أبو الحسن يونس بن مغيث هو المتوفى عام 447. ذكر القاضي عياض في ترجمته أنه جالسه كثيرا وسمع منه أشياء وأفاده فوائد جمة. وحاتم بن محمد هو أبو القاسم المتوفى عام 469. نعم. قال حدثنا أبو حفص الجهني. نعم. حدثنا أبو بكر الآجري. أبو بكر الآجري هو محمد ابن الحسين المتوفى عام 360، وهو شيخ الحرم المكي الزاهد الحافظ الحجة إمام عصره في الحديث والفقه. والآجري نسبة إلى صناعة الآجر، وهو الطوب المشوي بالنار. وقد تكون النسبة هذه لصنعة له أو لبعض أصوله، وقد تكون للشارع والطريق الذي يقيم فيه. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي. هو أبو إسحاق نسبة إلى قرية جوزة من قرى بغداد، وهو غير ابن قيم الجوزية المتوفى عام 757، تلميذ ابن تيمية، وليس هو ابن الجوزي أيضا المتوفى عام 597. نعم. حدثنا داود بن رشيد. داود بن رشيد هو أبو الفضل الخوارزمي الحافظ الثقة المتوفى عام 239، روى عنه أصحاب السنن وروى له غيرهم. نعم. حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم هو أبو العباس عالم الشام المتوفى عام 195، روى له الستة وهو صاحب تأليف جليلة. نعم. عن ثور بن يزيد. ثور بن يزيد هو الحافظ الحمصي ثقة توفي عام 153. نعم. عن خالد بن معدان. خالد بن معدان هو الكلاعي بفتح الكاف الزاهد الفقيه، أخرج له الستة توفي عام 184. كان يسبح في اليوم 40,000 تسبيحة. نعم. عن عبد الرحمن بن عمرو الأسلمي. صوابه عبد الرحمن بن عمرو الحلبي السلمي وليس الأسلمي كما جاء في كثير من نسخ كتاب الشفاء، وقد توفي عام 110 وهو حافظ ثقة. نعم. وحجر الكلاعي عن العرباض بن سارية. حجر الكلاعي نسبة إلى كلاع بلدة بالأندلس، روى له أصحاب السنن وتوفي عام 75 للهجرة. والعرباض بن سارية أصل العرباض الطويل، وكان من أهل الصفة رضي الله عنه، وهم الذين يقيمون في سقيفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة جيش احتياطي ينفرون للجهاد إذا ما دعي لقتال المشركين، وهو ممن نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نفر لغزوة تبوك في العام 9 من الهجرة، جاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لديهم مال وسلاح وعتاد بما عندهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ووزع على المسلمين، وجاء بعض أصحابه ليس عندهم شيء يمتطونه، فسألوه ذلك فلم يكن لدى النبي صلى الله عليه وسلم شيء باق يركبهم إياه، فتولوا يبكون، وقيل يسمون البكائين لهذه الحال التي كانوا عليها في هذا الموقف. وعدهم المفسرون، فذكر بعضهم أن العرباض وابن مقرن من هؤلاء العشرة، وذكر بعضهم قال إنما هم عشرة من قبائل عشرة، جاء كل واحد من قبيلة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ليركبهم دابة يشاركون بها في السير الجهادي في تبوك، فلما عجز عن ذلك تولوا وهم يبكون. منهم سالم ابن عمير وهرمي ابن عمر وعبد الرحمن ابن كعب وسلمان ابن صخر وعمر ابن غنمة وعبد الله أبو عمر المزني وعبد الرحمن ابن يزيد المتصدق بعرضه، وهو الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الناس أن يأتوا بما لديهم ويتصدقوا ولم يكن لديه شيء، فعاد إلى بيته وقال بينه وبين ربه إنه جعل عرضه صدقة على المسلمين، لا يطالب أحدا ممن تكلم فيه بشيء من حسناته، وأعلم الله نبيه بما فعله. فجاء في اليوم التالي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: من المتصدق بعرضه؟ فقال: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قبلت صدقته. وقيل أيضا في هؤلاء البكائين إنهم جماعة من الأشعريين، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه مركوبا ولم يكن لديه، وأقسم أنه ليس لديه ما يركبهم، ثم جاءه شيء من الصدقة فناداهم وأعطاهم ما يمتطونه ويركبونه، فقالوا في أنفسهم: إنا حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحنت في يمينه. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حلف الحالف في يمين ورأى شيئا آخر خلافها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي التي هي خير، كما جاء في الحديث. وبعض أهل التفسير يقولون إن هؤلاء الأشعريين قد أركبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فليسوا هم البكائين المذكورين في سورة التوبة، والله أعلم. نعم. وحديث العرباض هذا رواه الإمام أبو داود ورقمه عنده في سننه 4607، ورواه الترمذي أيضا ورقمه عند 2676، ورواه ابن ماجة أيضا ورقمه عند 42 و43. وقال الترمذي إنه صحيح، وكذلك صححه ابن حبان، بل وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. نعم. عن العرباض بن سارية في حديثه في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. زاد في حديث جابر بمعناه: وكل ضلالة في النار. حديث جابر رواه الإمام مسلم ورقمه في صحيحه 8867، ورواه النسائي، وعنده كل ضلالة في النار. نعم. وفي حديث أبي رافع عنه صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري، ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. هذا رد على من يسمون بالقرآنيين في زماننا هذا، يدعون أن حكم الله إنما هو ما في القرآن لا غير، وهذا طبعا عملية هدم لأحد ركني الإسلام، وهو السنة الشريفة، الأصل الثاني من أصول شريعة الإسلام، وهو مذهب معروف في سنوات قريبة كان يدعو إليه طاغية هذه البلاد، ولكن الله سبحانه وتعالى حمى السنة ويسر لها من أهل العلم وطلبته من دافع عليها حتى رد لها الاعتبار، والحمد لله. وحديث أبي رافع رواه أبو داود ورقمه عنده 4605، ورواه الإمام الترمذي ورقمه عند 2663، ورواه ابن ماجة أيضا ورقمه عند 13، ورواه أحمد أيضا وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي. نعم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه فتنزه عنه قوم. حديث عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما رواه الإمام البخاري ورقمه عند 6101، ورواه أيضا مسلم ورقمه عند 2356. وفي إشارة إلى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يغالوا في أحكام الشرع ولا يأخذوا برخص النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن في ذلك استسهالا في الدين وتساهلا. نعم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال: ما بال قوم يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. انظر يعني شعور النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع هؤلاء المتنطعين المدعين بأنهم لو شددوا على أنفسهم لكان ذلك أقوى ما سبيلا في هذا الدين. فحلف النبي صلى الله عليه وسلم بالذات العليا أنه أتقاهم لله وأنه أشدهم خشية، بل هو أشد الناس جميعا وأتقاهم لله. فخشية النبي صلى الله عليه وسلم فوق ما يتصور، لكن الشرع الشريف ليس أغلالا يكبل بها الإنسان وليس رهبانية كما هي في بعض الملل الأخرى يحرم فيها الرهبان عن الزواج مخالفة للفطرة الإنسانية، ويترتب على ذلك من المفاسد ما يفضح في كثير من الأحيان في كتب التاريخ وفي الصحافة وفي وسائل الإعلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبح صنيع هؤلاء الجماعة، ولعلهم أولئك الذين قالوا أو قال أخذ كل واحد منهم بصنيع يمتاز به عن غيره، قال أحدهم إنه يصوم الدهر ولا يفطر، وقال الآخر إنه يقوم الليل ولا يرقد، وقال الآخر إنه ينقطع ويتبتل ويعتزل النساء. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن صعب مستصعب على من كرهه، وهو الحكم، فمن استمسك بحديثي وفهمه وحفظه جاء مع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الحديث لا مخالفة له للسنة، بل القرآن والسنة مصدران وحيان عن الله سبحانه وتعالى، إلا أن القرآن كلام الله المنزل للعبادة للتعبد والإعجاز، والسنة هي وحي أوحاه الله لنبيه واللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما وحي. والسنة قد تكون شارحة للقرآن ومفسرة له، وقد تكون موافقة للقرآن مؤيدة له مبينة حكما معينا بينه الله في كتابه، وقد تكون السنة فيها بعض تشريع لم يرد في القرآن، وهذا بينه العلماء أفضل بيان في مصنفاتهم الفقهية والسنية. نعم. ومن تهاون بالقرآن وحديثي خسر الدنيا والآخرة. نسأل الله السلامة. حديث القرآن صعب مستصعب رواه أبو الشيخ، وهو أبو محمد عبد الله بن محمد المتوفى عام 369، ورواه الديلمي وأبو نعيم عن الحكم بن عمير الثمالي، كما ذكر السيوطي في مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفاء، ورقمه في المناهل 910. نعم. أمرت أمتي أن يأخذوا بقولي ويطيعوا أمري ويتبعوا سنتي. نعم. فمن رضي بقولي فقد رضي بالقرآن. نعم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، الآية. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. حديث من اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني، رواه معمر بن راشد في كتابه الجامع، ورقمه عند 20568. والفقرة الأخيرة ليست في الجامع، بل هي في الصحيح نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه الإمام مسلم ورقمه في صحيحه 867، ورواه ابن ماجه أيضا ورقمه عند 45، من حديث جابر. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة، فما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. آية محكمة ليست منسوخة، وسنة قائمة، أو فريضة عادلة معمول بها غير مضيعة، أو فريضة عادلة ليس فيها ظلم، بل هي حكم واجب فرض فيه عدل، ليس فيه شيء من الظلم لمن أوجبها الله عليه. هكذا صنف النبي صلى الله عليه وسلم العلم في هذا الحديث، وهو رواه الإمام أبو داود ورقمه عند 2885، وابن ماجة ورقمه عند 54، وصححه السيوطي في الجامع الصغير ورقمه عند 5769. نعم. وعن الحسن بن أبي الحسن رحمهم الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. الحسن ابن أبي الحسن هو الحسن البصري رضي الله عنه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يدخل العبد الجنة بالسنة تمسك بها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد. الحديث رواه الإمام الطبراني في الأوسط، وقال الهيتمي فيه: محمد بن صالح العدوي لم أرى من ترجم له، وبقية رواته ثقات. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل افترقوا على 72 ملة، وإن أمتي تفترق على 73، كلها في النار إلا واحدة. حديث الافتراق هذا رواه الإمام الترمذي ورقمه عند 2641، من حديث عمرو بن العاص. وعند العلماء أن الافتراق إلى هذه الملل لا يعني خروجهم عن الإسلام، وأنهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من خالف يحاسب على مخالفته وعلى معصيته، ولكنه ليس بالمخلد في النار، فينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وينال الخروج بكلمة التوحيد. والله أعلم. نعم. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذي أنا عليه اليوم وأصحابي. وعن أنس قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني كان معي. حديث أنس سيرده المؤلف كاملا، وهو حديث طويل في فصل علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بالباب الثاني من هذا القسم. نعم. وعن عمرو بن عوف المزني. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. الحديث رواه الإمام الترمذي ورقمه عند 2677، ورواه ابن ماجه أيضا ورقمه عند 210. قال المنذري في إسناده: كثير بن عبد الله متروك، ولكن للحديث شواهد تعضده، وقد حسنه الإمام الترمذي. وكثير بن عبد الله هذا الذي جاء أنه متروك عند المحدثين هو غير عبد الله بن كثير، فعبد الله بن كثير القاري التابعي مقرئ مكة أحد القرى السبعة ثقة، وهو من القراء الكبار، وهو غير كثير ابن عبد الله هذا، فقد يلتبس الأمر على بعض طلبة العلم. نعم. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. انتهى الفصل. هذا الحديث فيه إشارة إلى أن من ابتدع بدعة وعمل بها الناس وهي ليست من الدين في شيء يحمل أوزار من عمل بها، ويقابلها أيضا هذا أيضا من عمل سنة وعمل بها الناس يؤجر بأجر تعليمهم لهذه السنة، خصوصا إذا كانت السنة ميتة فأحياها. وقد يعمل إنسان عملا حسنا لا يتعارض مع أصول هذا الدين ولا فروعه، فيعمل بما يفعله الناس فيكون بذلك مأجورا بمثل أجورهم، كما جاء في بعض الأحاديث: من سن سنة حسنة فله أجر من عمل بها، فله أجره، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومثل ذلك: من سن سنة سيئة وعمل بها الناس فله وزرها وزر من عمل بها الناس إلى يوم القيامة. فمسألة الابتداع في الدين أمر في غاية الخطورة في الإسلام، وهذا مخافة أن يتبدل ويتغير الدين كما تغيرت الملل والأديان السابقة. فكلما أرسل الله نبيا آمن به من آمن، ثم قبض الله نبيه إليه، فظل الناس يعملون بما شرعه لهم نبيهم هذا عن ربه، إلى أن تطول الفترة بين ذاك النبي والنبي التالي فيحدث التغيير والتبديل، فيصبح الشيء الحرام حلالا ومباحا، ويتشبث الناس به ويعتقدون أن فعله من أوجب الواجبات، فيتغير الدين. وهذا هو الذي يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، من أن يتم إحداث أمر في الدين يقلب حقائق هذا الدين وشريعته وأحكامه، ويصبح الناس مسلمين بالاسم فقط ولكن عملهم غير صالح. حتى إننا إذا تأملنا الملة الحنيفية التي بعث بها إبراهيم عليه السلام وبنى البيت الحرام هو وابنه إسماعيل ليعبد فيه الله وحده سبحانه وتعالى، انقضى زمن طويل بعد إبراهيم وابنه إسماعيل، فأحدثت العرب في الملة الحنيفية من المنكرات ما لا يتصوره إنسان، فنصبوا الأنصاب والأوتان حول الكعبة ونشروها في بلاد العرب، صاروا يحجون إليها ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، ويرون فيها المضرة والنفع، فغيروا الدين. بل صار من تحنف واتبع ملة إبراهيم عليه السلام واستمسك بها، فلم يأكل ما ذبح للنصب، ولم يشرب الخمر، ولم يفعل أفاعيل الجاهلية، صار غريبا، بل ربما منع من أن يدخل البيت الحرام لأنه ينكر على قريش ما تفعله. وقد جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جهادا كبيرا لرد العرب إلى الإسلام وتصحيح شريعة الإسلام التي بعث بها نبي الله إبراهيم عليه السلام. ولهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويقول في عبادة الحج: لتأخذوا عني مناسككم. وكان يفعل أفعال الحج أمام أصحابه في حجة الوداع وأمام الناس أجمعين ليعرفوا أحكام الحج كما يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالابتداع في الدين وتحريفه من أخطر ما يقع في الأديان والملل ويبطلها ويلغيها. ولهذا نجد نحن والحمد لله علماء السنة وفقهاء الإسلام يتشبثون بالنصوص الشرعية ويدافعون عنها الدفاع المستميت، ويعارضون أصحاب الأهواء ويبينون مخالفاتهم ويردونهم إلى الجادة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.